رئيس أمن مصر بيقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هنا في مصر. على إيش الإشكال؟ على الحجاب يعني، على النقاب ذات نفسه. إيه؟ بيقولوا إن هو مثلا في ناس بيقولوا عليه إن هو بدعة نقاب مستحب وبيقول عليه فريضة، فهو واحد الإشكال ده. الجواب في كتاب الحجاب. أما هو قرأ في الكتاب بس. طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ. وعليكم السلام. والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ، والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل. هذا